الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل الجواب عن الأسئلة المرفوعة عقب الدروس التي تقدمت في المسجد الحرام، ونبتدئ بشيء من الأسئلة المتعلقة بالدروس نفسها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة المتعلقة بالحج، نأخذ من هذا شيئا ومن هذا شيئا آخر. هذا السائل يقول: الرجاء إعادة شرح مسألة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، والفرق بين الإنكار في الاجتهاد في العلم والعمل. وجوابه أن المسائل التي يسأل أهل العلم إعادتها يكون متعلق إعادتها أحد شيئين: أحدهما عدم فهمها، والآخر مجرد إشيها. فالأول محل الإعادة في التفهيم والإفادة، وأما الثاني فإنه ليس محلا للإعادة، ويرجع فيه المتعلم إلى أقرانه، فإن من وظيفة الأقران دلالة بعضهم بعضا على ما يفوته من العلم، وليست هذه من وظائف المعلمين. قال الزهري رحمه الله: إعادة حديث واحد أشد علي من نقل الحجر الجادة السوية. أن يرجع ملتمس العلم إلى قرينه أو إلى تسجيل يدله عليه، إلا إن غمض فهمها فيفاوض معلمه في إعادتها، ولم يذكر هذا السائل غموض فهمها، فيرجع في تطلبها إلى قرين كان معه أو إلى تسجيل صوتي أو في ضابط الدرس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.